لما ذكر طعامهم أو شرابهم ذكر حالهم فقال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي أسماعهم مطهرة من سماع اللغو وهو الكلام الساقط الكلام السيء الكلام الرديء لا يسمعونه، وإن سمعوا في الدنيا فإنهم في الآخرة قد نزههم الله، فلا تسمع فيها لاغية كلام اللغو الساقط لا يوجد فيها. وإذا كان الكلام اللغو الساقط لا يسمعونه في الجنة لا يسمعونه في الجنة، زادك أيضا قال ولا كذابا، والكذاب أشد. فإذا كانوا لا يسمعون اللغو فمن باب أولى ألا يسمعون الكلام الذي كله كذب في كذب، وهذا من باب التدرج. التدرج قال لا تسمع فيها الكلام الساقط، وأيضا من باب أولى ألا تسمع فيها الكلام الذي كله كذب ومخالف للواقع والحقيقة. كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على أهل الجنة المتقين.